بسم الله الرحمن الرحيم. دراسة حديثة عن العلامة ملا علي القاري الذي ترك أكثر من 100 كتاب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشعر المرء بالغبطة لهذا الإقبال المتزايد على دراسة وتحقيق مخطوطات تتعلق بالحديث النبوي وعلومه، وكذا العناية بدراسة المحدثين وآثارهم وخدماتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسهم جامعات المملكة العربية السعودية بقسط وافر بهذا العمل المبارك، فهذا مثلا واحد من أبناء جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وهو الباحث خليل ابن إبراهيم قوتلاي، يحصل على درجة علمية من قسم الدراسات العليا عن بحثه الذي هو بعنوان الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث. وهذه الدراسة هادفة ومفيدة من وجوه عديدة، أهمها أنها تسلط الضوء على شخصية الإمام علي القاري، وتكشف لنا عن جهوده في ميدان الحديث النبوي، وتكشف كذلك عن جهوده في خدماته للعلوم الأخرى. ثم إن هذه الدراسة تؤكد استمرار العلماء بالعناية بالحديث النبوي وعلومه جيلا بعد جيل، وأن هذه العناية لم تتوقف مطلقا ولن تتوقف بإذن الله تعالى، لأن بعضهم كان يشير بشيء من التقليل من قدر ما قدمه العلماء والمحدثون في القرون المتأخرة بعد عصر السيوطي والسخاوي، وهو القرن التاسع الهجري ومطلع القرن العاشر الهجري. والواقع أن القرون التي تلت القرن العاشر الهجري شهدت لطائفة كبيرة من العلماء والمحدثين بخدمة السنة النبوية المطهرة، حيث صنفوا المصنفات المفيدة النافعة، وألفوا قلوب الناس على محبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العمل بما جاء به، وأكدوا دور السنة المطهرة إلى جانب القرآن الكريم في التشريع الإسلامي، وصححوا كثيرا من العقائد الضالة والبدع الوافدة. وكان رائد هؤلاء العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء العلماء العلامة علي ابن سلطان ابن محمد القاري المكي الحنفي، الذي عاش في القرنين التاسع والعاشر الهجريين، إذ كانت وفاته بمكة المكرمة سنة 14 بعد 1000 من الهجرة، ولهذا عرف بالمكي، وعرف بملا علي القاري، وملا معناها الشيخ العالم. وكانت ولادة علي القاري ونشأته بهرات، لذلك تلحظ في نسبته الهروي، وهذه المدينة هرات من أمهات مدن خراسان، وهي الآن العاصمة الثانية لدولة أفغانستان. وينتسب إلى هرات هذه طائفة كبيرة من المحدثين، منهم الإمام الحافظ أبو ذر الهروي، توفي سنة 34 و400 هجرية، وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي، توفي سنة 81 و400 هجرية، وكذلك أحمد بن يحيى الهروي، توفي سنة 16 و900 هجرية. ولقب بالقاري أو القارئ لأنه كان حاذقا في علم القراءات، عالما متضلعا فيه. وفي هرات هذه التي كانت مركزا من مراكز العلم والحضارة في القرن العاشر الهجري، تلقى علي القاري بعض تعليمه، ليرحل بعد ذلك إلى مكة المكرمة التي استقر فيها أكثر من 40 سنة قبل وفاته، وفيها صنف مصنفاته. ومن الأمور الملفتة للنظر في سيرة هذا المحدث المقرئ علي القاري، أنه اشتغل في فنون الخط العربي وبرع فيها، وصار من الخطاطين الماهرين في عصره، ونسخ بيده كثيرا من المصاحف الشريفة التي انتشرت واشتهرت في العالم الإسلامي، ولهذا تجد ترجمة له في تراجم الخطاطين وفي تاريخ الخط العربي. ويبدو أن مصدر عيشه في مكة المكرمة كان من كتابة المصاحف وتدوين المصنفات بهذا الخط الجميل، الذي كان من العجائب من جماله وإتقانه. بل كان ملا علي القاري لا يأكل إلا من عمل يده، اتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب البيوع. أما مرحلة التصنيف في حياة العلامة علي القاري فقد كانت قبل وفاته بسنوات عديدة في مكة المكرمة، وكانت من الكثرة والفائدة حيث تناقلها الناس وانتفعوا بها، وقد تجاوزت مؤلفاته 140 مؤلفا ولا يزال الناس ينتفعون بها. من هذه المؤلفات حوالي 40 كتابا في ميدان الحديث النبوي وعلومه، فقد صنف كتابا في مصطلح الحديث وعلومه، ثم كانت له عناية بكشف الأحاديث الموضوعة المصنوعة والمختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا صنف كتابين اثنين وهما الموضوعات الصغرى والموضوعات الكبرى. وقام علي القاري بعمل شروحات مفيدة لبعض كتب الحديث النبوي، مثل كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي، وشرح موطأ الإمام مالك، وشرح مسند الإمام أبي حنيفة وهو على مذهبه، وشرح كتاب الشمائل للترمذي، كما شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض، وله تعليقات لطيفة على ثلاثيات البخاري سماها تعليقات القاري على ثلاثيات البخاري. ويبدو أن له شروحا أخرى ولكنها مفقودة، مثل شرح صحيح مسلم. إضافة لهذا كله صنف ملا علي القاري كتابا في الأحاديث القدسية وكتابا في فضل القرآن العظيم. وإلى جانب هذا أيضا اعتنى بتخريج أحاديث بعض الكتب، ويصعب سرد أسماء مؤلفات علي القاري التي تجاوزت 100 بكثير، ولكن لا بد هنا من الإشارة إلى أن هذه المؤلفات كانت في التوحيد والفقه وأصوله والتفسير والقراءات والسيرة النبوية والتراجم والنحو وفي اللغة كذلك، حيث اختصر القاموس المحيط للفيروز أبادي. وقد استوفى كتاب تاريخ الأدب العربي لبروكلمان كثيرا من مؤلفات العلامة ملا علي القاري وأحصاها له، أو أحصى بعضها. وقد تتبع الباحث صاحب هذه الدراسة مؤلفات علي القاري وقدم نبذة مختصرة عنها، ولكنه أطال النفس في بيان كتب القاري في ميدان الحديث النبوي بخاصة، ليكشف لك عن جهود هذا العالم المحدث اللغوي النحوي المقرئ في خدمة السنة المطهرة وأثره في نشرها وتبليغها. وابتدأ بكتابه الذي شرح فيه شرحا لنخبة الفكر، وكتاب نخبة الفكر في الأصل الحافظ ابن حجر العسقلاني، الذي لخص فيه علم مصطلح الحديث وفنونه، وهو خلاصة قيمة لما ألف في هذا العلم الجليل. ثم قام ابن حجر العسقلاني نفسه بشرح لنخبة الفكر سماه نزهة النظر، وهكذا حظي الكتاب نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر بعناية العلماء بين شارح ومعلق وناظم، فهناك منظومات عديدة على كتاب نخبة الفكر وعلى شرحه أيضا. ويأتي ملا علي القاري ليسهم بدوره في هذا العمل المفيد الخير، حيث شرح على شرح ابن حجر على كتابه، ويعرف بشرح شرح نخبة الفكر، ويمتاز كتاب القاري في شرحه وتعليقاته بالسهولة والإيجاز وحسن الاختيار من أقوال العلماء السابقين مع الدقة والاستيعاب. وبعبارة موجزة، خدم العلامة ملا علي القاري الكتاب خدمة موفقة كشفت عن قدراته العلمية وعن تبحره في علوم الحديث النبوي وفنونه إلى جانب العلوم الأخرى، فكان موضع تقدير العلماء وكان موضع ثنائهم على أنه محدث جليل ومحقق نبيل، وأنه واحد من القراء والفقهاء والمحدثين في تاريخ الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.